وحكم المجنون كذلك، وكذا سيد صغير ومجنون، والأظهر جوازه إن رآه مصلحة. طيب. وليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها على المذهب. طيب. لأن فيه إسقاط نفقتها وكسوتها وبدل مالها وبذل مالها، ولا حظ لها في ذلك. طيب، الصغيرة إذا أراد أبوها أو ولي أمرها أن يخالعها من زوجها، الصغيرة يعني دون البلوغ، فأراد أن يخالعها من زوجها، هل له ذلك؟ قال نعم له ذلك، لكن يشترط ألا يخالعها من مالها، من ماله هو، يدفع شيئا من ماله فيخالعها، لكن لا يجوز له أن يخالعها من مالها، لأن هذا الخلع فيه إسقاط النفقة وإسقاط الحقوق وإتلاف مالها إذا كان لها صداق. نعم. وقيل له ذلك إذا رأى الحظ فيه كتخليصها ممن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها، والأب وغيره في ذلك سواء خالعوا في حق. وقيل هذا القول اللي ضعفه قد يكون صحيح في بعض الأحوال، ولذا يقال الأفضل يقال أن الأب أن ولي أمر الصبية لا يجوز أن يخالعها من مالها إلا في حالات كأرى أنها مظلومة أو أن زوجها يأخذ مالها يطمع في مالها، بعض الأزواج هكذا يتزوج المرأة لأجل مالها، فإذا تزوجها لهذا القصد يبذر ويتلف والمرأة تخشى أنه يفارقها فتعطيه، فإذا تزوجها صغيرة وبدأ يسرف ويتلف المال فللزوج أن يخالعها ولو كان من مالها، وهذا هو الصواب، فإن رأى أن عليها ظلما في بقائها فله أن يخالعها من مالها، وإلا الأصل إذا أراد أن يخالعها إنما يكون من ماله لا من مالها. نعم. ويصح الخلع مع الزوجة إذا كانت رشيدة ومع الأجنبي بغير رضا المرأة في قول أكثرهم. طيب، لو جاء إنسان أجنبي جار تدخل فقال يا فلان لو تركت هذه المرأة وأعطيتك كذا من المال هل يصح ولا ما يصح؟ هذا أجنبي ما هو لي المرأة ولا المرأة طلبت من ذلك. قال إن أراد الإحسان إليها وكانت مظلومة وأراد فكاكها فهذا يجوز لو مع الأجنبي ولو كان أجنبيا. نعم. وقال أبو ثور لا يصح، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، وجوابه بأنه بذل مال في إسقاط حق عن غيره، فصح كما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، ولأنه لو قال ألقي متاعك في البحر وعلي ثمنه صح ولزمه ثمنه، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد فهنا أولى، ولأنه حق على المرأة ويجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها كالدين، وقيل إن قلنا هو فسخ فلا. يعني أراد أن يقول أن أبو ثور أن أبا ثور قال لا يصح، قال لا، والصحيح أنه يصح لأن فيه منفعة، أن في ذلك منفعة لها، فللأجنبي أن يتدخل ويخالع فإن في ذلك مصلحة للمرأة. نعم. المتن. ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل إن خلعت المرأة نفسها من الرجل هل تحتسب طلقة؟ وهل يجوز الرجوع وهل يمكن أن يتكرر الخلع أكثر من مرة؟ لا، إذا قلنا طلقة ما من قال أن الخلع طلاق فيحسب من الثلاث، فإن طلقها قبل ذلك اثنتين ثم خالعها واعتبرنا الخلع طلاق انتهى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقلنا الصواب أنه فسخ، لأن كل ما جاز بالمال فهو فراق، هي بينونة ما يسمى طلاق، وهذا الصحيح، لأن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف من الصحابة احتج بظاهر القرآن، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال سبحانه بعده فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لما ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها أي طلق بعد الطلقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأدخل بينهما الخلع. لو كان الخلع طلاق لكانت الطلقة الرابعة هذه، واستدلاله قوي بظاهر القرآن. ولا يعرف طلاق بمال، كل طلاق جاز بالمال فإنما هو فراق، وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ثبت عنه نقل صحيح بغير ذلك. نعم. هل يجوز أن يكون المال الذي تخالع عليه المرأة أكثر من الصداق أو أنه غير محدد؟ الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لما قال فيما افتدت به أي في الذي تقدمه فداء لنفسها، وهذا مطلق ما حدده الله عز وجل، فدل على أنه يجوز الطلاق بالقليل والكثير. وكانت بعض الصحابيات فادت نفسها بكل ما تملكه حتى قالت أخذ ما دون عقاص شعري، العقاص عقاصها، العقاص عن الرباط الذي يربط به المرء شعره يجمعه ثم يربطه، فقالت لم يترك لي شيئا إلا العقاص تركه لي، وهكذا قال عثمان رضي الله عنه، ودل على أنه يجوز له أن يأخذ الكثير والقليل، والله عز وجل أطلق ولم يحدد. ولكن بعض الأئمة قالوا ليس من المروءة، كمالك يقول ليس من المروءة أن يأخذ أكثر من الصداق الذي دفعه لها. نعم. يقول السائل أسكن في بلد تزوجت بزوجة وأنجبت منها ولد وحصلت خلافات وطلقتها 3 طلقات، وبعد أسبوعين جاء أهل الزوجة إلى أهلي وأرجعوها لي بدون أن يتزوجها غيري، علم من أهلي وأهل الزوجة وأنا كنا جهال وأتينا مكة وأخبروني أنها لا تجوز لي، والآن لا أدري ماذا أفعل. لا، إذا طلقتها 3 طلقات ما تحل لك ولدي، هذا يستوي فيه الجاهل والعالم، كل الناس فيه سواء، ففارقها ومتعها متاعا، اعطها شيء من مالك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. نعم كده قال هو، ولا انت من عندك؟ يقول واحد سؤال ثاني، يقول لو في مجلس واحد قال طلقتك 3، هذا فيه خلاف عند الائمه 4 يقع 3. نعم. يقول السائل انا اكتب المواضيع القديمه جدا وارسلها الى الصحف والمجلات باسمي، اي انني انا الذي الفت هذا الموضوع، هل هذا يكون من الكذب؟ هذا المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور، لا يجوز، لا حتى لا يقال عنك ما قاله الله سبحانه وتعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا تفعل هذا. يقول السائل لا أستطيع انتظار إقامة الصلاة بوضوء فأصلي الفرض أولا لوحدي ثم أصليه مرة أخرى مع الجماعة، فهل صلاتي صحيحة وإذا انتقض وضوئي في الصلاة الثانية فهل تجزي الصلاة الأولى عن الثانية؟ يقول هذا لا يستطيع أن يضبط وضوءه وما يستطيع يحافظ وضوءه فيضطر أن يصلي وحده. لا، ليس كذلك الحل. توضأ عند دخول الوقت، فإذا توضأت عند دخول الوقت انتظر الصلاة، فإن كانت هذه العادة دائما، إيش معنى دائم؟ بمعنى لا ينقطع عنك هذا في كل الصلوات، فهذا إذا توضأت عند دخول الوقت لا يضرك ما ينقض هذا الوضوء، سواء كان ريح أو بواسير خروج دم أو سيلان من الذكر أو قيح أو أي ذلك. فإذا توضأت عند دخول الوقت لا يضرك ما يخرج، صلي به مع الإمام ومع الجماعة، لا تصلي وحدك. لكن كان هذا لا يأتيك إلا في بعض الأحيان، فإذا جاءك هذا الناقض أخرج وتوضأ وعد، لكن لا تصلي وحدك مع الجماعة، إن هذا من الشيطان يريد أن يضيع عليك الأجر. نعم. الذي يموت بسبب العين هل يكون شهيدا؟ لا أعرف هذا. يقول الذي يموت بسبب العين يكون شهيد؟ لا نعم، ما أعرف هذا. نعم. يقول السائل أريد أن أشتري أسهم من بنك الراشد، هل المضاربة بالأسهم حلال أم حرام؟ يقول المضاربة بالأسهم حلال أو حرام؟ اسمعوا هذا السؤال، يعني إنسان يريد أن يتاجر فيحصل على ربح وعلى كسب من خلال المضاربة. المضاربة معناته يشتري أسهم عند فلان من فلان، ثم ينتظر من يأتي فيشتري فيدفع أكثر. المكاسب وإدخال الربح من التجارات لا بد فيها من جهد، هذا واحد، ولا بد فيها من الاعتماد والتفويض على الله عز وجل، لا يكون الربح مضمون، ولا بد أن يكون فيه فائدة للمسلمين، فائدة لمن يشتري وفائدة لمن تبيع له. جهد واتكال على الله وتفويض له ونفع للمسلمين. عرفنا هذا؟ لأن أنا أذكر مسائل الناس تتهالك عليها والله أعلم عن هذا الربح كيف يكون. فإذا جاء إنسان قال أنا أضارب في العقار وفي سبائك الذهب والفضة، يعني يتصل بالبنك بالتليفون أو بالوكيل الذي يقوم بهذه العملية فيقول كم سعر كذا، يقول احجز لي فيها كذا من العقار أو كذا سبيكة أو كذا كيلو من الذهب أو كذا كذا من الأسهم، فيحجزها له ويدفع له القيمة. هذا لم يكن له جهد فيما يفعله، ولم يكن فيه نفع للمسلمين، فهذه ليست من التجارة، سيما إذا كان الربح مضمون. يقول لك البنك تعال اشتري مني هذه الأسهم وربحك مضمون في كذا، هذا ليس فيه اتكال على الله. كل التجارات لا بد من التفويض إلى على الله، من تفويض الأمر إلى الله عز وجل، ربح وخسارة لا تدري. وهكذا شأن من أدركنا من التجار والعمال، النجار والحداد والصباغ الذي يصبغ الثياب وكل صاحب حرفة، والمزارع والذي يبيع ويشتري يفتح حانوته ودكانه من صبيحة الغد الباكر ويقول يا رب يا فتاح يا عليم نسألك فضلك ورزقك، ولا يدري هل يأتي من يشتري أو لا يشتري، ولا يدري كم يبيع أو لا يبيع. وكذا النجار لا يدري هل يخسر أو ها. وكذا الزارع يبذر البذرة ولا يدري ينبت أو لا ينبت. كلهم مفوضون أمرهم إلى الله، هذا هو الربح المشروع. فإذا خلا من هذا قال ربحك مضمون، هذه ليست من التجارة الإسلامية، لا نعرف هذا، لا يكون هذا. ولذا حرم الربا لأنه جالس في بيته وإنما يشغل الأموال لأجل أن يكسب. وكذا من عمد إلى مورد يورد بضائع أطعمة الناس وأكسيتهم، ويعلم الناس أن فلان هو الذي يعلم أو لا يعلم، فيأخذ منه جملة ويضعها بجانب ذاك المورد ويبيعها للناس بأعلى من القيمة، فيأتي أناس لا يدرون أن المورد عنده هذه البضاعة أو يشتريها كلها منه، فهذا احتكار وأذى للمسلمين. فإن لم يكن احتكار لم ينفع الناس شيئا، ولذا كان الجالب مرزوق، كل من أتى بسلعة من الخارج وباعها على أهل البلد وهو مرزوق. أما أن يشتري من هذا لا يسهلها، لا ينظفها ولا يغسلها ولا ينقلها إلى أحوش وحوائر بعيدة رفقا بالناس من أن يأتوا إلى هذا المكان البعيد، إنما يضعها في ذاك المكان ثم يقول أكسب في كل حبة منها 5 أو 6 ريالات، وهذا لم ينفع المسلمين، ليس فيه جهد وإنما فيه إضرار بهم. ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول بع بسعر الناس أو ارتفع من سوقنا، لا تبع عندنا. إيش نفعت المسلمين في هذا؟ فهذا الذي يعمل يا أخي في الأسهم في هذه، الأحسن يتقي الله ويبحث عن مشروع آخر مما فيه فوائد المسلمين. ولذا من عمد إلى بيع الذهب والفضة والمضاربة فيهما، فإن الذهب والفضة إنما خلقهم الله أعيانا للزينة وللأثمان، ما تكون إلا ثمن، الذهب لا يكون إلا ثمن، فلا يصح أن يبيع الثمن لثمن، وليس فيه منفعة للمسلمين. ومن أتى إلى صاحب أرض كبيرة فقطعها فذهب مسرعا فأخذ منها 3/4 القطع واشتراها، ثم بدأ يبيع للناس ويكسب أرباح خيالية، فهذا ما نفع المسلمين بل آذاهم، لأن لو كان له مغية لأخذ الأرض التي يبتغيها أو الأراضي التي يبتغيها، وترك الناس يذهبون إلى البائع الأصلي فيشتري منهم. أما هذا ما نفع المسلمين بشيء. فكل تجارة لا بد فيها من تفويض الأمر لله والاتكال عليه، ولا بد فيها من جهد ينفع الناس بها، فإن لم يكن جهد ولا اتكال ولم تكن فيها منفعة للمسلمين فهذا كسب لا يعرف من كسوب الإسلام. نعم يا أخي. هل يجوز أن أعطي رجل يريد أن يبني بيت من زكاة المال؟ نعم، الله عز وجل ذكر الأصناف 8، فتعطي الزكاة للأصناف 8، اعطه من صدقة من عندك اهده له، أما الزكوات فلا تدفع إلا للأصناف 8، ثم تختر من الأصناف 8 من هو أحوج. نعم، اعتبروا الزكاة، احرصوا عليها، لا تدفعوها إلا لأصحابها، يأتيك الشيطان فقول ادفعها لولدك، ويأتيك الشيطان يقول ادفعها لخادمك، أو يأتيك الشيطان فيقول ادفعها للسائق أو كذا، أو ادفعها لفلان لتكتفي شره. لا، الزكاة ما تدفع لمثل هذا، الصدقات هي التي تدفع لمثل هذا، أما الزكوات إنما تدفع كما أمرك الله عز وجل، لا تبتغي منها محابات ولا تسترد بها مالا ولا تدفع بها عنك مذمة. إيش معنى تدفع بها عنك مذمة؟ يعني لو كان واحد يشتمك، جار دائما يؤذيك، فإذا أعطيته سكت، فتقول أنا أعطيه من الزكاة لأجل أن يكف شره عني، لا يجوز لك، لكن جاز لك أن تدفع له من الصدقة لأجل أن تكف لسانه عنك، ولا أن تقي بها مالك. إيش معنى تقي بها مالك؟ لا تدفع الزكاة لأجل أن تحرص على مالك ما يدفع، تقول أخي هذا فريق فقير ويحتاج، وتعلم أن عادة جرت منك على نفقته وتأمين معيشته، ثم يأتي الشيطان فيقول ادفع له زكاة، مع أن الزكاة تجوز للأخ الفقير، لكن لما ألفت على نفقته والقيام بشأنه جاء الشيطان فسوغ لك أن تدفع له من الزكاة، لأجل أن تقي مالك، ولذا لما تدفعها للخادمة إنما تقي بها مالك، يعني تحفظ بها مالك. كيف تحفظ بها مالك؟ الخادمة تشتغل وألفت أنك تدفع لها كل سنة مكافأة، فهي تنتظر المكافأة، فتقول أدفع لها الزكاة لأجل ألا تدفع لها المكافأة، فأنت وقيت بها مالك. وكذا إذا دفعتها إلى السائق لأجل أن يجيد الصنعة ويحرص على السياقة، فهذا إنما وقيت بها مالك. لا تدفع بالزكاة مذمة، ولا تدفع الزكاة لأجل أن تقي بها مالك، إنما هذا شأن الصدقات. والزكاة تدفعها كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. نعم. يقول السائل: هل إذا نزل مني مذي أو مني وأنا أكلم زوجتي في الهاتف يجب علي الغسل؟ ما يسمى مني، المني فيه قذف وفيه شهوة، هذا الذي يخرج منك ودي ولا مذي، هذا يجب عليك غسل الأنثيين والذكر والوضوء، تغسل ذكرك، فإن أصاب شيء السروال تغسله وتتوضأ، هذا ناقض للوضوء وهو نجس. نعم. هل الوسواس القهري مرض يحتاج إلى دواء أم من الشيطان؟ يحتاج إلى دواء، وعلاجه بالأذكار واللجوء إلى الله عز وجل، ما هو الدواء تذهب إلى فلان وفلان، لا ليس هذا، إنما اللجوء إلى الله عز وجل مع ذكر الله والقيام بأمره. فإذا ذكرت الله كثيرا خنس، ذكر الله مع استحضار القلب، أن تستحضر معنى ما تقول، فإنك فإن فعلت فإن الشيطان لا يتسلط عليك. نعم إن شاء الله بإذنه. إذا زاد سعر السلعة بالتقسيط عنها نقدا ورضيت أن أخذ السلعة بالتقسيط بسعر على، فهل هذا ربا؟ لا، جائز، جائز للباع أن يقول اشتراها كذا نقدا وكذا بالتفريق ولا بتقسط، هذا جائز ما في شيء. لكن لإخواننا كثير من الناس لا يبيع إلا بالتقسيط، لا يبيع هكذا نقدا، لأنه لو باع نقدا لا يكسب، فهذه التجارة مكروهة إن لم توقعك في محرم. وكره السلف رحمهم الله هذا النوع من التجارات، لأن البيع بالتقسيط لا يأتيك إلا مضطر أو محتاج، فلا تستغل هذا الظرف. والناس يرتاحون لهذا النوع من التجارات، فيشتري السيارات ولا يبيعها إلا بالتقسيط، ويشتري الحديد ولا يبيعه إلا بالتقسيط، وهكذا يشتري المشتريات، هذا كسب مشبوه، ارفع جانبك عنه، ففضل الله واسع وأرضه واسعة، فمن أراد الرزق الحلال يسر الله له ذلك. شخص شك في عدد الأشواط في الطواف، هل الشوط السابع أو زاد عليه، فماذا عليه؟ ابني على اليقين كالصلوات، إن شككت في الزيادة أو النقصان ابني على اليقين واعتبر أنها ناقصة، فإن شككت هل هي سابعة أو سادسة جعلها سادسة، إن شككت أنها ثامنة أو سابعة جعلها سابعة. نعم. طفل خلع لباس الإحرام ولبس بدلة، فماذا عليه؟ والده يعيد إحرامه إليه إن كان عن عمد، يجرده ويلبسه الإحرام، فإن تمادى ولي أمره على ذلك يفدي عنه. أرض عرضت البيع وبعد 10 سنوات بيعت، كيف تخرج زكاتها؟ زكاتها لسنة واحدة، المعروض للبيع إن لم تتداوله الأيدي ولم يكن مديرا، أي أنه لا تداوله أيدي الناس ببيع وشراء، فزكاته لسنة واحدة، إذا بعته زكته لسنة واحدة، سنة واحدة بيعك، فإذا بعت زكها لسنة واحدة، إذا قبضت الثمن زك الثمن لسنة واحدة، وإن كانت معروضة من 20 سنة. هذا ليس خاص بالأراضي، ليس خاط، كل من عنده بضاعة، لو عندك عسل أو عندك سمن أو عندك كذا من الحبوب وعرضتها للبيع بالجملة فلم يأتي أحد إلا بعد سنوات فبيعها وزكاتها لسنة واحدة. أما إذا كانت تداولها الأيدي بالأيام الأشهر وزكاتها كل سنة. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.